السائل: هناك أناس عادتهم ألا يعقد أحد منهم بامرأة حتى يدخل عليها ويجامعها ثم بعد ذلك يعقد بها، ما حكم ذريتهم؟ المرأة قبل أن يعقد عليها الرجل أجنبية منه وحرام عليه ويحرم عليه وعليها الخلوة فضلا عن الجماع، فهي أجنبية، وإذا واقعها فذلك زنا، يستحقان عليه الحد الشرعي، وهو بحسب حالهم، إن كان بكرا فجلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيب فالرجم بالحجارة حتى الموت. فكيف يجامعها وهي أجنبية؟ هي أجنبية لا تحل له إلا بالعقد، ويحرم عليه الخلوة بها، وإنما يباح له النظر إليها لأنه أحرى كما ورد في الحديث أن يؤدم بينهما، يعني ينظر إليها بدون خلوة أو على بعد، ويحسن أن لا تعلم هي بذلك، لأنه إذا رآها واجتمع بها ثم رغب عنها يكون فيه كسر لخاطرها، فإذا رآها ولم يرغب فيها وهي لم تعلم فلا يضيعها ذلك، فيحرم عليه الخلوة بها، والجماع يعتبر زنا إذا فعل بها فذلك زنا. وإنما هذا من إيحاء الشيطان ومن ترغيبه في هذا الفعل لأنه يرضى به ويسخط الله جل وعلا. يقول: عباد القبور يقولون الميت الولي يسمع ويجيب، وبعض العلماء يقولون يسمع ولا يجيب، والبعض الآخر يقولون لا يسمع ولا يجيب، ما هو الصحيح؟ يقول: إن بعض الناس يقولون إن الميت يسمع ولا يجيب، وبعضهم يقولون يسمع ويجيب، وبعضهم يقولون لا يسمع ولا يجيب، فما هو الصحيح؟ الصحيح ما جاء في كتاب الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله جل وعلا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ميت ميت ما يسمع. ولو سمعوا على فرض المحال وهم لا يسمعون كما قال الله لا يسمعوا دعاءكم، لكن لو على فرض المحال لو سمع هل يستطيع أن يجيب؟ هل يستطيع أن ينفع؟ هو بنفسه إما في روضة من رياض الجنة فهو مسرور بما هو فيه من النعيم، وإلا والعياذ بالله في حفرة من حفر النار ما أغنى عن نفسه شيئا حتى يغني عن غيره. وإنما الذي يسمع ويجيب هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربك الذي يستجيب ويسمع ويراك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما توسوس به نفسك، والنفع بيده والضر بيده، فهو النافع الضار جل وعلا، وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. وأما المخلوق كائنا من كان فإنه إذا مات ما يدري عن أحوال من يناديه أو يتكلم معه، ميت. انظر إليه قبل أن يدفن في قبره وبين يدي مغسليه، لو خاطبه واحد منهم ألا يعتبر جاهل؟ لو وصاه أو تكلم معه أو قال انفعني أو اعمل لي شيء أو كذا، يخاطب ميت جثة؟ إذا كان حيا وسألته أمرا من الأمور التي يقدر عليها فقد يعينك، لكن إذا مات خلاص. يقول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. المال الذي بين يدي إذا سألتني أعطيك. تسأل شخصا حي تقول ساعدني في كذا، يساعدك لا بأس، لكن إذا مات تقول ساعدني في هذا، ما يملك ولا ينفع. يقول: من يستغيث بعبد القادر الجيلاني ومثله من الأموات غير الله، هل تجوز الصلاة خلفه؟ من يستغيث بعبد القادر الجيلاني وأمثاله هل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب: لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، لأن الذي يستغيث بالميت معناه يدعوه، وإذا دعاه كفر بالله. الدعاء هو مخ العبادة، وعبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين رحمة الله عليه، لكنه بعد موته كأي شخص من الأموات، فهو إن كان الله قد رضي عنه فهو في روضة من رياض الجنة، ولا يدري عمن يدعوه ويستغيث به. والميت لا يخلو، إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، وفي كلا الأمرين هو لا يسمع ولا يدري ولا يعرف عمن دعاه، لأنه كما قال الله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرون، يقولون: ما عبدتونا وما أمرتونا ما أمرناكم بذلك وما نعلم عن هذا شيء، لأنه لا يدري. فمن يستغيث بعبد القادر الجيلاني أو غيره من الأموات فهو كافر والعياذ بالله، والكافر لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. يقول: ابنتي توفي زوجها وهو يسكن مع إخوانه في بيت واحد، هل يجوز لها أن تقضي العدة في بيت والدها؟ الواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها العدة والحداد. العدة تكون في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها أو توفي زوجها وهي فيه، إذا كانت تأمن على نفسها فيه فلا تتحول، وإذا كانت لا تأمن على نفسها فيه بأن تكون في بيت بعيد عن الناس مثلا، أو تخشى من أمر من شيء ما فتنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها. والحداد غير العدة، الحداد تجنب الزينة من طيب ولباس زينة، من طيب وحنة وكحل وثياب جميلة تتجنب الزينة حتى تتم العدة، والعدة بحسب حال المعتدة، قد تكون عدتها بوضع الحمل إذا كانت حامل توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، سواء كانت ساعة أو 9 أشهر أو 10 أشهر أو أكثر من ذلك حتى تضع الحمل، وإذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. يقول: نحن في قريتنا إذا مات أحد يذهبون اليوم السابع إلى المقبرة نساء ورجال وأطفال، يضعون الحنة على أجسامهم ثم يذهبون إلى بيوتهم، هذا جهل وضلال وتلاعب من الشيطان. لما يذهبون إلى المقبرة؟ أولا النساء يحرم عليهن الذهاب إلى المقابر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والأطفال ما الغرض من ذهابهم إلى المقبرة؟ هذا لعب وجهل. الرجال لهم حق الزيارة، يزورون المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي الزيارة تذكير للمرء بأنه صائر إلى ما صار إليه أهل القبور، وفيها السلام على أهل القبور والدعاء لهم والترحم عليهم. وزيارة القبور والذهاب إليها 3 أنواع: زيارة مستحبة على وفق السنة، وزيارة محرمة بدعية وسيلة إلى الشرك، وزيارة شركية محرمة كفر بالله. الزيارة الموافقة للسنة أن يزور المرء المقابر ليسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه ليستعد بالأعمال الصالحة، هذه زيارة المشروعة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيارة محرمة بدعية وليست بشرك، وإنما هي من البدعة، كمن يقصد المقابر ليدعو الله، يخرج إلى المقبرة ليدعو الله بما أحب، فهذه بدعة ومحرمة، لأنه لا يجوز للمرء أن يقصد المقابر للدعاء، وليست بشرك لأنه يدعو الله. النوع الثالث من أنواع الزيارة وهي الشركية التي هي شرك وكفر بالله، يذهب إلى المقابر ليدعو ويسأل أصحاب القبور أو أحدا منهم، هذه شرك بالله وكفر وخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. يسأل عن قراءة سورة ياسين على الميت، قال بعض العلماء تستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل أن يموت، أنه ورد أنها تخفف عنه في سكرات الموت، وأما إذا مات وخرجت روحه فلا يستحب أن يقرأ عليه شيء، لا ياسين ولا غيرها، وإنما يسعى في تجهيزه. يسأل عن قتل الأسودين في الصلاة. نعم، تقتل الحية والعقرب ولو أن الإنسان في الصلاة يقتلهما. يقول: هل يعمل المنافق لمصلحته الدينية أم الدنيوية؟ لأنك قلت أثناء الدرس أنهم يعملون لمصالحهم الدينية. لا، إن كنت قلت كذا فأنا أخطأت، فهذا سبق لسان، وإنما أردت أنهم يعملون لمصالحهم الدنيوية. المنافق يعمل لمصلحته الدنيوية لحفظ ماله وحفظ مركزه ووظيفته ومكانته في المجتمع، ولا نظر له في الآخرة. يقول: ما حكم لبس المرأة البنطلون على أمام زوجها؟ أمام زوجها تلبس ما شاءت، حتى ولو تعرت أمام زوجها يباح لها ذلك، فتلبس ما شاءت أمام زوجها. ويقول: ما حكم قراءة القرآن على فراش قد احتلمت عليه أكثر من مرة؟ الفراش إذا احتلم فيه أو جامع فيه زوجته فهو طاهر، ويقرأ فيه القرآن ويأتي بالذكر المستحب، وكونه احتلم فيه أو جامع فيه لا يجول ويكون نجسا، بل هو طاهر، وإنما يتوقف عن قراءة القرآن إذا كان جنب، هو في حال جنابته من جماع أو احتلام يتوقف عن قراءة القرآن، وكذا يتوقف عن قراءة القرآن حال كونه في مكان قضاء الحاجة في الأماكن النجسة. يقول: إذا شك الإنسان في عدد الأشواط في الطواف فما الحكم؟ إذا شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين، والمراد باليقين هو الأقل، يعني إذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة يكون طاف ثلاثة، هذا هو اليقين. شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة ويكمل، وهكذا. يقول: أبدأ دائما في دخولي في كل صلاة بقولي أصلي لله الكريم فرض صلاة العشاء مثلا 4 ركعات مأموما أو إماما، رغم أني سمعت مرارا في أكثر من العلماء أن النية محلها القلب. هذا اللفظ من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في رواية. والمرء إذا قال هذا القول هل هو يعلم الله شيئا لا يعلمه تعالى الله وتقدس؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنفعله؟ هل أمر به عليه الصلاة والسلام فنأتمر؟ هل فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فنعمل مثل عملهم؟ أما أن يقوم المرء وكثيرا ما تفوته تكبيرة الإحرام أو يفوته الاستماع لقراءة الفاتحة بقوله نويت أن أصلي لله صلاة العشاء مثلا 4 ركعات مأموما إلى آخر ما يقول، كل هذا من البدع. قم وقف مع إخوانك في الصف وقل الله أكبر وارفع يديك حذو منكبيك، والله جل وعلا يعلم حقيقة أمرك، إن كنت مخلص فالله يثيبك على إخلاصك، وإن لم تكن مخلص ولو قلت هذا القول 100 مرة ما نفعك. فعلينا أيها الإخوة التمسك بالسنة وعرض أعمالنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرض عملنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا فنحمد الله على ذلك ونتمسك به، وإن كان مخالفا تركناه وأخذنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان اللعين يحرص على أن يقع المرء في المخالفة ويأتيه من الطريق الذي يرى أنه يحبه، كأنه يريه أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وهو يبعده من الله. يقول: هل أستطيع أن آتي بعمرة من جدة؟ إذا كنت مقيم في جدة وأردت العمرة فتحرم من جدة، أو أنت في مكة ولك غرض في جدة وذهبت لغرضك في جدة فلما أنهيت غرضك رغبت في الإحرام فتحرم من جدة. وأما أن يكون ليس لك غرض وإنما خرجت لتحرم من جدة وتدخل مكة فنقول لا ينبغي لك مثل هذا، ولا ينبغي الإكثار من تكرار العمرة، لأنه لم يكن من هدي السلف رحمة الله عليهم. وإنما إذا رغب المقيم في مكة العمرة بعد فترة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من أي مكان من الحل. وإذا كان خرج إلى جدة لغرض ثم أراد العمرة فإنه يحرم حينما يريد التوجه إلى مكة من أي مكان هو، في أدنى جدة أو في أقصاها أو في وسطها، ليس هناك مكان معين ولا يخصص مكانا، وإنما إذا أراد التوجه إلى مكة حتى لا يقع في حرج في إحرامه، إذا أراد التوجه إلى مكة أحرم وتوجه إلى مكة. يقول: نذرت إن شفى الله ابني أن ألبسه الذهب، وقد شفاه الله وألبسته الذهب، ثم سألت أحد طلب العلم أحد طلبة العلم فقال لي لا يجوز هذا الفعل وعليك نزعه من ابنك والتصدق بثمنه، فهل هذا صحيح وما الحكم؟ أولا نعرف أن إلباس الولد الذكر الذهب حرام، لأنه يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، ويجب أن ينزع منه الذهب فلا يلبس إياه. والنذر، نذر إلباس الولد الذهب نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارة نذر المعصية كفارة يمين على رأي كثير من العلماء، يعني يكفر كفارة يمين عن هذا النذر الذي نذره نذر معصية مع التوبة إلى الله جل وعلا، ولا يجوز استمرار إلباسه الذهب لأنه محرم على الذكور حلال للإناث. يقول عملت حشوة للأسنان وقال لي الطبيب لا تتمضمض لمدة ساعتين، ودخل وقت الصلاة فتوضأت دون مضمضة. لا حرج عليك، لا حرج عليك، ويحسن إذا منعت شرعا من شيء ما أو طبيا أن تمر الماء على الشفتين ولا تدخله بشيء على الأسنان يضرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.